الصوفية لا يقرؤون ولا يتعلمون، لأن العلم والدراسة ليس طريقا إلى الوصول. شوف احنا قاعدين نقول العلم وكذلك مجالسة العلماء، تاخد بالك معايا السير في صحب العلماء، هم ما عندهمش الكلام ده. هو العلم عنده ان هو يجوع كحل العنب بالملح ويمشي في المفاوز والاماكن المظلمة ويتدثر بدثار ثقيل ويلبس الاسود او يلبس الايه الخشن زي الصوف في الوقت اللي الناس كلها لابسه الايه القب. فبيقول له انت ما تركك مشترك العلم، العلم عندك عورة، العلم عندك ايه عورة لا يجوز النظر اليها. بالظبط كده، عورة لا يجوز النظر اليها. العلم عند الصوفية هي عورة لا يجوز النظر إليه. التصوف لا يحتاج إلى العلم ولا إلى الدراسة، ومن طلب التصوف بالعلم فقد نخل في نفق مظلم، لأن التصوف ده أحوال ومقامات لا يكون بالعلم، إنما يكون بالرياضة والمجاهدات اللي هو الإيه؟ أيوه أذواق، اللي هو الطريق اللي إحنا قلنا إنه يلبس شوال. طبعا الصوفي الوقت ما بيعرفش الكلام ده، ده هو بياخد له حجران حشيش عشان يوصل بسرعه، ما عادش الوقت موضوع الايه، ما عادش موضوع الكحل بالملح ولا يمشي في الاماكن المظلمه ولا يجوع. يجوع ليه؟ عشان ايه يعني؟ انت خدت بالك؟ ما يروح للشيخ يحط ايده عليه ويحسسه ويقول له انت وصلت، او ياخد له حجران وايه ويقول لك انا رايت اللوح المحفوظ. قال أبو سعيد الكندي: كنت أنزل في رباط الصوفية وأطلب الحديث في خفية بحيث لا يعلمون، فسقطت الدوات يوما من كمي، فقال لي بعض الصوفية: أستر عورتك. وقال أبو حامد الغزالي: اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلهية دون التعليمية، ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون. ذكروا عنه ابن الجوزي في تلبس إبليس، ما حرصوش إن هم إيه يكتبوا يألفوا. الدكتور عبد الحليم محمود كان شيخ الأزهر، واحد بيقول له: هل السبيل إلى معرفة الغيب مباشرة هو البحث والدراسة والاستقصاء؟ يبقى هو الأمل بتاعه أنه يعرف الإيه؟ طب يعرف الغيب إزاي؟ إما أن هو يعرج به إلى اللوح المحفوظ، أو اللوح المحفوظ ينزله تحت. بكلم بجد؟ صح، ملهاش حل تاني. ملهاش حل تاني. ويتفاوت الناس في الإشراق بتفاوتهم في شمول الدراسة وعموم العلم، أم أي الإيه؟ كلا قطعا. يعني ليس السبيل هو البحث والدراسة والاستقصاء إلى الوصول عند الصوفية، وإن الناس تتفاوت في الإشراق بناء على ذلك. يعني ما أشرق هنا لم يشرق هناك بناء على تفاوت في طلب العلم، لا، قال لا طبعا. فالتصوف الصوفي بقى بيقول ايه؟ ايوه طبعا التصوف حال، لا هو دراسه ولا كتابه، قال هو ده اللي خليك ما تقراش وما تتعلمش وما تسمعش من كلام العلماء. قال انت بتعترض على المجاهدات والرياضات، ده هتوصلني الى ما نفس ما وصل اليه العلماء. قال له: لن تصل الى ما وصل اليه العلماء الا بطريق العلم الذي سلكوه. قال له: بس الشيوخ بتاعنا قالوا لنا ما تمشيش ورا الناس دي. يقول أبو عبد الله الرملي: ليكن خدنك الخلوة وطعامك الجوع وحديثك المناجاة، فإما أن تموت وإما أن تصل إلى الله تعالى. يعني الخلوة، الجوع، المناجاة اللي هو حي حي الله الله، قيوم قيوم، مدد مدد، وفي واحد بيقول يا مدد يا مدد. قال له لا، هذا ليس دليلا على صحة الشيء وبطلانه. انت خدت بالك؟ الدليل عندي قال الله قال الرسول قال الصحابة. قال له في رياضات بتفتقر إلى الأدلة ولكن ثبتت بالممارسة. يعني احنا في ناس جاعت ووصلت، وفي ناس ملحت ووصلت، وفي ناس مشت في الطرق المظلمة ووصلت. قال له هذا لا يدل، يعني الوصول ده لا يدل على صحة الطريق. انت خدت بالك؟ فصحة الطريق عند أهل السنة لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الأمر الثاني أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الدليل في كل فعل تقوم به، سواء كان سهر أو لبس ثقيل أو رياضة، أو لا بد من الدليل عليه من الكتاب والسنة. والله عز وجل لم يأمر بما فعلت ولم يدعونا إلى ذلك. قال له الصوفي ما يقدرش يوصل للحال والمقام إلا بالطرق دي. الجوع يبيض ضم الفؤاد ويرققه ويفتح به طريق المكاشفة، كما قال أبو طالب المكي في الصوفية يعني. ومن يستنكر الجوع فليلزم السوق وليؤمر بالكسب، كما قال أبو علي الرزباري في الرسالة. اللي يستنكر الجوع، اللي مش عاجبه طريق الجوع، يروح يشتغل في السوق، يشوف له غنمة ولا جاموسة ولا بتاع يحلب، ما يمشيش في الطريق بتاعنا. الطريق بتاعنا ده ما ينفعش معاه إلا الايه؟ الجوع. ده الكلام ده برضو أيام زمان، الوقت لا. خلي بالك، خلي بالك الكلام ده. يعني الخلوة لا تصلح إلا في مكان مظلم، قال أبو حمد الغزالي، وترك العلم، اوعى تيجي جنب الحديث ولا القرآن ولا. قال أبو حامد: ويخلو بنفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب، ولا يقرن همه بقراءة القرآن ولا بالتأمل في التفسير، زي ما حسن البنا قال لأتباع، قال لهم ما تبصوش في التفسير، ولا يكتب حديثا ولا غيره، ولا يزال يقول الله الله الله إلى أن ينتهي إلى حال يترك تحريك اللسان، ثم يمحى عن القلب صورة اللفظ. يعني ايه؟ يقعد يحرك بقى كده كده، خلاص ما عادش ينطق بقى لغاية ما تجيله أي مصيبة. قال له السنة، قال له الجوع اللي انتوا عارفين بتمدحوا فيه ده، له موجوع، له هو مشروع، ولا بيفتح اللوح المحفوظ، ولا ده طريق للخبل والجنون. جوع ايه؟ قال له ازاي؟ قال له تعال، كفار قريش ربنا كتب عليهم الجوع، رأوا الدخان بينهم وبين السماء، ما شافش اللوح المحفوظ. ابو هريرة، ده دول كفار قريش، عشان بقى ما نقولش نتكلم عن الكفار. ابو هريرة رضي الله عنه كان اذا جاع يسقط على الارض صريعا، كان لما يجوع يقع من شدة الجوع. والخلوة بالشروط التي ذكرتموها، كأن تكون في الظلام أو ترك العلم والحديث والدراسة والقرآن، فهي سبيل إلى الملخولية وتسلط الوساوس القهرية والوساوس الشيطانية، وليست سبيلا للوصول في شيء. فما فتح الله الطريق إليه بالابتلاع في الدين. أما السهر فهو يورث التفريط والتضييع إذا كان في العبادة، فما بالك بالصوف الذي نصح صاحبه أن يقوم الليل على رأسه بغير عبادة ولا ذكر. قال له تعال توصل؟ قال له ايوه، قال له حط دماغك في الأرض ورجليك فوق وانت توصل. قال ابن الجوزي في التلبيس: وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء قال: كان بعض الشيوخ في بداية إرادته يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع. يعني هو ما كانش قادر يقف، يعني زي ما واحد زعلان يكمنه بيصلي قيام الليل يقف على رجليه، قال له انت تعبان، قال له ايوه، قال له حط دماغك في الارض وارفع رجليك فوق وانت هتقدر بعد كده تقف على رجليك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم اثر السهر لابن عمر قال: فانك ان فعلت ذلك هاجمت او همجت عينك ونفهت نفسك، وان لنفسك عليك حقا وان ولاهلك عليك حقا، فصم وافطر وقم ونم. فهذا هو نهايه السهر. وبقوله صلى الله عليه وسلم: يتبين لك ان السلوك الصوفي ليس طريقا شرعيا في اوله ولا منتهاه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.